أعراس الشعب قد قامت وحماس السلم قد برى وهتاف النصر ينادينا كالراية ألوانا خضرا. صوت للسلم ولو مرة، صوت للسلم ولو مرة. صوت للسلم ولو مرة، ولو مرة، ضد فساد ضد الحضرة. صوت للسلم ولو مرة، ضد فساد ضد الحضرة. غير بالسلم أو ضاع ما دام الجزائر حرة. صوت للسلم ولو مرة، صوت للسلم ولو مرة، ضد فساد ضد الحضرة. غير بالسلم أو ضاع ما دام الجزائر حرة. صوت للسلم ولو مرة، صوت فصوتك الثوب فطريقك ممدود إسرارا كلها بل جرى. صوت فطريقك ممدود إسرارا كلها بل جرى. فالصوت شهادة إثبات لضمان من قد عرى. صوت للسلم ولو مرة، صوت للسلم ولو